معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نبدأ إن شاء الله قراءة، هذا هو الدرس الخامس من دروس الدورة المكثفة من كتاب صحيح الآداب الإسلامية لشيخنا المبارك وحيد بن عبد السلام باري حفظه الله، وكنا قد وصلنا إلى الأدب السابع وهو آداب المساجد. قال أولا آداب المساجد. قال أولا الدعاء عند الذهاب إلى المسجد، يعني يسن الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد أن يدعو بهذا الدعاء. فقد روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركض أي بات أو نام عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمه وزوج خالته ميمونة رضي الله عنه. قال فاستيقظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم، فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني يسن الإنسان إذا قام من النوم أن يقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم الصورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود. وهذا يدل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده سواء في الطول، فالإنسان إذا أطال القراءة يطيل في الركوع ويطيل في السجود، فكانت صلاته سواء. قال فأطال في القيام والركوع فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف، يعني انصرف من صلاته، فنام حتى نفخ. ما معنى نفخ؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام صلى من الليل نام مرة أخرى حتى نفخ، يعني حتى تنفس، حتى تنفس، يدل على أنه نام صلى الله عليه وسلم. ولكن نوم النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن نوم البشر. نوم النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن نوم الإيه؟ عن نوم البشر. فقد كان ينامه، تنام عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. فنام حتى نفخ، أي حتى تنفس بصوت يدل على انه نائم، صوت النائم يعني. ثم فعل ذلك ثلاث مرات. فعل ايه؟ يقوم ويتسوك ويتوضا ويصلي ركعتين، يطيل القراءه والركوع والسجود. نعم، كل ذلك يستاك ويتوضا. وهذا الحديث يعني فيه تأييد لقول من قال ان السواك يكون قبل الوضوء وليس مع الوضوء، أن السواك يكون إيه؟ قبل الوضوء وليس مع الوضوء. وقلنا قبل ذلك أن الأمر فيه إيه؟ أن الأمر فيه واسع. ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل، محل الشاهد من الحديث، ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نور. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يطلب من الله عز وجل أن يعطيه نورا لكل هذه الجهات التي يأتي منها الشيطان. فالشيطان يأتي الإنسان من خلفه، أو يأتي للشيطان من أمامه، أو يأتي للشيطان عن يمينه أو عن يساره، أو من أمامه أو من خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل أن يعطيه نورا وبرهانا وضياء يستضيء به صلى الله عليه وسلم من كل هذه الجهات وكل هذا. فطلب منه أن يعطيه نورا في الأعضاء وأن يعطيه نورا في الجهات. في الأعضاء يعني في السمع وفي البصر وفي اللسان، وفي الجهات من أمامه ومن خلفه ومن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحته صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني المشي إلى المسجد بسكينة ووقار. ينبغي على الإنسان إذا خرج يصلي أن يمشي وهو إيه؟ يمشي في سكينة ويمشي في وقار، لأنه وهو ذاهب إلى الصلاة كأنه في إيه؟ في صلاة. وأنت ذاهب إلى الصلاة كأنك في صلاة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولكن النهي عند الإقامة، أما قبلها فلا نهي. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن المنهي عن الإنسان إذا أقيمت الصلاة وسمع الإقامة لا يجري حتى وإن فاتته الركعة، حتى وإن فاتته الصلاة، تمام، لا تجري. أبن بعض الناس يدخل من المسجد ويخشى أن الإمام سيسجد فيجري، وهذا مخالف لإيه؟ مخالف للسنة. ولكنك تمشي في سكينة، أنك أنت أصلا في صلاة، أنت الآن في إيه؟ في صلاة. فقال إذا أقيم الصلاة، ومعنى إذا أقيم الصلاة يدل على أن هذا النهي عند إقامة الصلاة فقط، قبل إقامة الصلاة يجوز الإنسان أن يجري أو أن يمشي أو أن يسعى، يفعل ما يريد طالما أنه قبل إيه؟ قبل الإقامة، تمام. فهب أنك في السكن أو في البيت وسمعت المؤذن يؤذن، تمام، أو قبل الأذان، فأنت تجري أو تمشي، فالمسألة يعني واسعة. أما إذا أقيمت الصلاة فأنت تمشي في تؤدة وفي سكينة وفي هدوء، لأنك أنت الآن في صلاة. قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. ومعنى السعي، ما هو معنى السعي؟ يعني الإسراع في المشي القريب من الجري، فهذا منهي عنه. وأتوها تمشون وعليكم السكينة، وعليكم السكينة يعني التأني والهدوء. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا في فائدة جميلة جدا، أن الإنسان ينبغي له أن يدخل مع الإمام حيث كان في الأركان أو في هيئة الصلاة. فإذا دخلت له والإمام ساجد تسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدركتم وما أدركتم فإيه؟ فصلوا. إذا أدركته في السجود فاسجد، وإذا أدركته في الركوع فاركع، وإذا أدركته في الجلوس فاجلس. لأن بعض الناس إذا رأى الإمام ساجد ينتظر حتى يقوم الإمام يأتي بركعة جديدة، وهذا خطأ، تمام، لأنه قد تكون نجاتك في هذه السجدة. هذه الله عز وجل يقول: فاسجد واقترب، أي أنك كلما سجدت لله تبارك وتعالى اقتربت من الله تبارك وتعالى. فأنت لا تدري، ربما تكون هذه السجدة تكون سبب في إيه؟ في مغفرة ذنبك وفي نجاتك. فما أدركتم فصلوا، أي أن الإنسان يدخل معهم. وما فاتكم فأتموا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. السكينة عن الهدوء والوقار والتأني، تمشي إلى الصلاة بهدوء. قال: والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن أداب الصلاة أو المشي إلى الصلاة عدم تشبيك الأصابع. فقد روى الدارمي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فلا تقول هكذا، يعني شبك بين أصابعه، يعني يشبك بين أصابعه. يعني منافي للخشوع، يكون مش هيخشع، يعني منافي للخشوع، انه سيدخل ويعرف قلبه يرضى ويسمح له التس من الجن. هذه تلاديل علم. نعم، احسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يعني في بيته ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة. فهو في صلاة، فطالما انك في صلاة فانت تمشي، عليك السكينة وعليك الوقار، حتى يرجع إلى بيته. فلا تقول هكذا، تقول العرب يقولون على الفعل إيه؟ قول، يقولون على الفعل قول. قال فقال بيديها كذا يعني أشار بيديها كذا، والإشارة معروف أنها إيه؟ والإشارة معروف أنها فعل وليست قول، فيقولون على الفعل قول فلا تقول هكذا. وشبك بين يديه، والتشبيك أيضا إيه؟ فعل. ومعنى الحديث أنه إذا كان الإنسان مقبل على الصلاة أو في داخل الصلاة أو كان في أثناء صلاة الجمعة فإنه يكره له أن يشبك بين إيه؟ أن يشبك بين أصابعه. أما إذا انتهت الصلاة فيجوز له أن يشبك سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم جلس وشبك بين واتكأ على خشبة وشبك بين إيه؟ وشبك بين أصابعه. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين إيه؟ شبك بين أصابعه. وهناك روايات أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه. فالعلماء أرادوا أن يجمعوا بين أحاديث التشبيك وأحاديث المنع، فقالوا أن المنع يكون أثناء الصلاة أو يكون وهو مقبل على الصلاة، يعني توضأ وهو خارج إلى الصلاة، تمام، فهو في صلاة أيضا فلا يجوز له أن يشبك. أما إذا انتهت الصلاة فيجوز له أن يشبك سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. أما العلة في مسألة التشبيك فذكر العلماء عدة علل، منها أن هذا التشبيك هو فعل المغضوب عليهم، يعني فعل اليهود كما قال ابن عمر رضي الله عنهم. وقيل أن التشبيك أدعى للنوم والكسل خصوصا في صلاة الجمعة، تمام. وقيل أن التشبيك صورة من صور الخصومة والنزاع بين الناس، تمام. ذكر العلماء عدة علل، والمهم عندنا أن العلة الأصلية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، عدم دخول المسجد برائحة الثوم والبصل، يعني من أكل الثوم والبصل يعني لا يأتي إلى صلاة الجماعة ويصلي في بيته. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. قال والسبب في ذلك إن الملائكة تتأذى من الرائحة. قال وروى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن العلة هنا منصوصة ومذكورة في نفس الحديث وفي ذات الحديث، أن العلة هو إيه؟ هو إيذاء الملائكة، إيذاء الملائكة. وهذا الحكم ينسحب على كل ما يؤذي الملائكة سواء كان بالدخان أو برائحة الجوارب الكريهة. أحيانا واحد بيبقى لابس شراب يعني مش الملائكة بس، الملائكة والمسجد كله، تمام، والجن المسلم كمان. فالأمر ليس يعني مخصوص بالبصل والثوم والكراث، بل كل الرائحة المؤذية لا يجوز. لو إيه؟ الشراب يعني ريحته كنا فوق ترين يخلع الشراب خارج يا شيخ. ثم ذكر فائدة عقب ذكر الحكم حتى يبين لنا أن الأكل البصل والكراث ليس حرام، أن بعض الناس قد يظن أنه إيه حرام إطلاقا يعني. قال وفي مسند أحمد بسند لا بأس به عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكراث والبصل والثوم، فقلنا أحرام هو؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وروى مسلم في صحيح عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر، لم نعد أن فتحت خيبر، يحكي أبو سعيد قال أنه لم يمض على فتح خيبر كثيرا ولا وقت طويل، قال فوقعنا حتى وقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة السوء، يعني بعد فتح خيبر جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاضطروا إلى أكل الإيه؟ إلى الأكل من شجرة السوء. قال والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا، لأنه في غزوة خيبر المسلمون حاصروا خيبر مدة طويلة حتى يعني نفذ الغذاء وجاع الناس، أي جاع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا من الثوب. قال ثم رحنا إلى المسجد فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح يعني ريح الثوب، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة. وقال الخبيثة هنا يعني في كلام العرب أي المكروهة، وليست معنى الخبيثة أي المحرمة أو المنتنة أو غير ذلك، ولكن الخبيثة هنا عند العرب أو في كلام العرب أنها هي المكروهة، مكروهة في الرائحة يعني. من أكل من هذه الشجرات الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت حرمت، فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وهذا خاص بالمسجد، هذا خاص بالمسجد. خامسا نعم في الأعياد والمناسبات، في الأعياد والمناسبات، أما إذا أكل الإنسان في بيته فلا بأس. وروى مسلم الدعاء عند دخول المسجد. قال روى مسلم عن أبي حميد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذا دعاء يستحب الإنسان أن يحافظ عليه، إذا دخل يطلب من الله عز وجل يسأل من أبواب الرحمة، وأبواب الرحمة يعني أسباب الرحمة، وأسباب رحمة الله عز وجل للعبد كثيرة ومتنوعة، المناسب منها إحسان العبادة لله عز وجل. أنت داخل تصلي، فمن أسباب رحمة الله أن تقف خاشعا مستكينا بين يدي الله تبارك وتعالى، ومن أسباب رحمة الله عز وجل أن تؤدي الصلاة على وجهها، ومن أسباب رحمة الله عز وجل أن تصل الرحم، وأن تعطي المسكين، وأن تعطي اليتيم، وأن تعطي الفقير، وأن تتصدق، وغير ذلك من أعمال الطاعات، كلها من أسباب رحمة الله عز وجل. ولكن لعل يكون من القريب لهذا الدعاء أن الإنسان إذا دخل المسجد فيطلب من الله عز وجل أسباب الرحمة، وأسباب الرحمة المناسبة كالتوفيق للصلاة على وجهها أو الذكر أو قراءة القرآن أو غير ذلك. وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك، وأنت خارج من المسجد الإنسان سيخرج إلى عمله، سيخرج إلى تجارته، فيسأل الله عز وجل من فضله أي من إنعامه ومن خيره ومن رزقه ومن فضله. نعم الغفران أكبر رحمات، غفران أكبر رحمات، ليس الغفران غفران أن الله يغفر لك، نعم أكبر رحمات. أبواب الرحمة، أبواب الرحمة كثيرة ومتعددة، يدخل فيها كل الطاعات وكل العبادات. قال في رواية لأبي داود بسند حسن إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك يعني من رزقك وإنعامك وخيرك. قال وروى ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فائدة أو فائدتين. أولا الحديث الذي مر ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قبل الفات، فأنت في زيادة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دي زيادة أخرى، وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ولا مانع من الجمع بين الأدعية أو التنويع الأدعية والانتقال بينها. وفي رواية ابن خزيمة وليقل اللهم أجرني من الشيطان الرجيم، اللهم اعصمني من الشيطان أو أجرني من الشيطان، فكلها قريبة المعنى. وهناك دعاء آخر رواه أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. فهذا أيضا دعاء آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن، فينبغي الإنسان أن يحفظ هذه الأدعية وأن ينتقل بينها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الإنسان منا إذا وظب على دعاء واحد فإنه يعني يكاد يقول بصورة يعني لا يتدبر فيها ولا يخشع، زي إنسان مثلا طول عمره يركع ويقول سبحان ربي العظيم، تراه أوتوماتيك يركع سبحان ربي سبحان ربي سبحان ولا يدري ما يقول، لكنه لو نوع بين الأدعية فيكون ذلك أولى، يعني أدعى للخشوع والتدبر. نعم زي العمل الروتين. قال: وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. بوجهه الكريم قال هو المراد وجه الله عز وجل. طيب نستخرج الفوائد. قال: وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، دليل على أن الإنسان من الممكن أن يستعيذ بالله عز وجل ويلجأ ويتوسل إلى الله عز وجل بإيه؟ بأسمائه وصفاته، تمام؟ فقال: وبوجهه الكريم، وجه الله عز وجل. والمقرر عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل وغير ذلك. قال: وسلطانه القديم. والسلطان هو الغلبة وهو القدرة، وهاتان صفتان صفة للذات وصفة للفعل. من الشيطان الرجيم، فإذا قال عصم من الشيطان. ومن الأداب أيضا تقديم الرجل اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج. فروى الحاكم وصححه ووافقه الزبيع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. لو نظرت في هذا الحديث لرأيت أن هذا الأثر موقوف على مين؟ موقوف على أنس. ولكن لو قال الصحابي من السنة كذا أو كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول لعلماء الحديث أنه في حكم المرفوع. إذا قال الصحابي أنه من السنة أو كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال أهل الحديث أنه في حكم إيه؟ في حكم المرفوع. نعم. في أولا العلة التعبدية هذه أم العلل. أم العلل. الأصل في الأحكام تظهر. الأصل في الأحكام أننا نتعبد بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، افعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن استنبط العلماء حكمة أو علة من الحكم الشرعي فبها ونعمت، تمام. فالعلة ليست مرادة بذاتها، ولكن المراد أن العلة يعني يستأنس الإنسان ويستأنس قلبه، واخد بالك بالحكم، تمام. الحكم الشرعي إذا كان له علة مفهومة ومعقولة عند الإنسان فالإنسان يطمئن قلبه أو يستأنس، تمام، بالحكم ويطمئن. أما إذا لم تجد علة لا منصوصة ولا معقولة ولا كذا، فأنت عندك الأمر والنهي هو يعني العلة المعروف. والظاهر هنا أن الرجل اليمنى مكرمة فتجعل للأماكن المشرفة أو المكرمة، تمام، والرجل اليسرى لما هو دون ذلك، كذلك اليد اليمنى. فما هو يعني ما من مكان على ظهر الدنيا أشرف من المساجد، تمام، فيكون من الأولى أن تدخل المسجد بإيه؟ برجلك اليمنى، لأنه إذا كان من السنة أن تدخل البيت برجلك اليمنى فمن باب أولى أن تدخل المسجد برجلك اليمنى. قال سابعا: صلاة ركعتي تحية المسجد قبل الجلوس. ففي الصحيحين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال: حتى لو كان الإمام على المنبر. ظاهر الحديث يدل على إنسان يركع ركعتين، وهي ما يسميها الناس تحية المسجد، وهي تسمية فقط، أنه الظاهر أنه يصلي في أي وقت سواء كان وقت نهي أو غير وقت النهي، لأنه الراجع أن الصلاة المسببة سواء كانت ركعتي الوضوء أو ركعتي تحية المسجد تؤدى في أي وقت حتى لو كان في وقت النهي. فظاهر الحديث يدل على ذلك أنه عندما تدخل المسجد في أي وقت فأنت تصلي ركعتين، إلا في وقتين محددين وهو عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، فيتوقف الإنسان عن الصلاة، وهي كما كل حافظ ابن حجر عبارة عن لحظات قليلة جدا، تمام، دقائق معدودة جدا، 3-4 دقائق أو غير ذلك، عند الشروق وعند الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند شروق الشمس وعند إيه؟ غروبها. لا تحروا بصلاتكم شروق الشمس ولا غروبها، لأن الشمس تغرب بين قرني شيطان وتشرق بين إيه؟ قرني شيطان. فالإنسان لا يصلي في هذين الوقتين أي صلاة، لأنها في وقت الغروب تماما وفي وقت الغروب. يبقى عندك أوقات النهي بعد العصر وبعد الصبح وهكذا، هذه أوقات النهي يجوز للإنسان أن يصلي فيها الصلاة المسببة، خلاص. أما عندك وقتين لا يجوز فيهما الصلاة، وهو عند الشروق وعند الغروب. العلماء يقولون أن إلا إذا بقى خشى أن يضيع الوقت أو يعني تفوت الفائتة، تمام، ولكن الإنسان الأولى أن يبتعد عن وقت الشروق ووقت الغروب، تمام. قال: حتى لو كان الإمام على المنبر. وفي الصحيحين أيضا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. هذا الرجل، الرواية الأخرى ستسمي هذا الرجل وهو سليك الغطفان، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: كن فاركع ركعتين. في فائدة في الحديث أنه يجوز للإمام أن يكلم المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه مباشرة فقال: يا فلان قم فصلي ركعتين، تمام. الرواية التي ستأتي رواية مسلم، ويجوز للمأموم أن يكلم الإمام، نعم. الرواية التي ستأتي سيبين أنه سليك الغطفان، وهي رواية مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يصلي ركعتين عند دخول المسجد ولو كان الإمام على المنبر يخطب. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ومن السنة أيضا التبكير إلى الصلاة والصف الأول. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما هو الاستهام؟ القرعة. طيب، ما هي الفائدة هنا؟ فضل الصف الأول، نعم. ثانيا أن القرعة جائزة في الشرع، الإنسان لو كان فيه مسألة معينة يجوز الاستهام، يعني يجوز الاقتراع عليه، تمام. ولو يعلمون ما في التهجير، ما معنى التهجير؟ نعم، التبكير إلى الصلوات لاستبقوا إليه. نعم، إليه بين التبكير والتهجير. التهجير في صلاة الظهر، نعم، في صلاة الظهر، تمام. قال: لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة. ما هي العتمة؟ العتمة اللي هي صلاة ايه؟ لا، العتمة صلاة العشاء، نعم. ولو يعلمون ما في العتمة، يعني صلاة العشاء والصبح، يعني صلاة الفجر، لآتوهما ولو حبوا، تمام. يعني حبوا، يعني آتوهما على أيديهم وعلى أرجلهم. يعني لو يعلم الإنسان ما في فضل هاتين الصلاتين ما ضيع صلاة الفجر ولا ضيع صلاة العشاء، وهي أثقل الصلاة على المنافقين. قالوا: عند النسائي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. ودي في فضلته، فضلة الصف الأول، أن الله ورسوله يصلون عليه، أن الله وملائكته. وكما قلنا قبل ذلك، ما هي صلاة الله على العبد؟ كما قال أبو العالية: في صحيح البخاري هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هي الدعاء له بالمغفرة والرحمة. تخيل أنت في الصف الأول، الله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى والملائكة يدعون لك ودعاء الملائكة مجاب. قال: والمؤذن يغفر له بمد صوته. بمد صوته يعني إيه؟ حيث يبلغ صوته، كلما بعد صوته كلما زادت له المغفرة وزاد له الأجر. ويصدقه من سمعه، ويصدق أن يشهد له يوم القيامة من سمعه من جن وإنس وحجر وحيوان وغير ذلك، من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. الله أكبر. خلاص، نحن إن شاء الله لن نترك، نمنع الشيخ أحمد من الأذان اليوم. يعني نعم، انظر إلى أولا صلاة الله عز وجل عليه، ثم صلاة الملائكة، انظر إلى فضل المؤذن. تمام، لا ده فضل الصف المقدم. يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمع يعني يشهد له يوم القيامة، من رطب ويابس وجن وإنس، وله مثل أجر من صلى معه. صلى معه 100 200 300، كل ذلك في ميزان حسناته. فما بالكم بمؤذن المسجد الحرام والمسجد النبوي يدخل عليه كل يوم الآلاف. لأن هو أصلا الصلاة يعني حتى الصلاة هناك 100,000 صلاة، فهي برضو في ميزان حسنات. سبحان الله، هذا فضل الله يؤتيه ما شاء. نعم. قال: وتاسعا تقديم الحفاظ والفقهاء إلى الصف الأول خلف الإمام. من المستحب أن يكون خلف الإمام الرجال البالغون ذوي الأحلام وذوي النهى ذوي العقول، ويستحب أن يكونوا من الفقهاء والحفاظ. تمام. فروى مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. ليليني أولو الأحلام يعني يكون خلف الإمام أولو الأحلام يعني الرجال البالغون ذوي العقول الراجحة، ويستحب أن يكون هؤلاء البالغون ذوي العقول من الحفاظ أو القراء أو الفقهاء. لماذا؟ ليه؟ حتى لو حدث أمر الإناب للإمام أناب غيره، أناب منه. إنما تخيل الإمام الآن لو التفت هيلاقي غير صغير، ينيب من؟ يقعد يدور في الصف الأول كله عشان يجيب واحد معقول يدخله. تمام، وممكن ما يلاقيش. فالأولى والمستحب أن يكون الرجال بدون. ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. ومعنى هيشات الأسواق يعني إيه؟ جمع هيشة، وهي الاختلاط والمنازعة والخصومة ورفع الصوت. أحيانا بيكون فيه للأسف مجلس علم أو محاضرة للشيخ من المشايخ، وتجد للأسف أن طلبة العلم هم اللي عاملين هيشات، كله بيتكلم وكله بينازع وكله عايز يقبل ايد الشيخ وكله كذا وكله كذا، فهذا ايضا يعني مخالف للسنة ولا يجوز. عاشرا تسوية الصفوف. قال في الصحيحين عن انس قال: اقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: اقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. طيب نطلع الفوائد سوا كده عشان ما نمشي. قال: فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. الفائدة الأولى تمام، ده طبعا انت جيت على الفائدة اللي هي المهمة قوي، ودي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من وراء ظهري. تمام، يرى من وراء، ودي من خصوص النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصيات النبي كثير. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن نعم يستحب الإمام أن يأمر أو ينادى على الناس بتسوية الصفوف. ثالثا وظيفة الإمام تسوية الصفوف. ماشي يا شيخ حسين. رابعا تشرف حاجة من دي. طيب رابعا تمام فقال يا شيخ حسين فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يدل على إن إيه؟ أن الإمام إذا انتهى من الصلاة يستدر للناس، واخد بالك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن ثلاثة، استغفر الله استغفر الله ثم يستدر لإيه؟ استغفر الله ثم يستدر للناس. ولذلك تجد أن بعض الناس يقع في هذا الخطأ، أنه يظل يعطي الناس ظهره وهو مخالف للسنة، ولكن السنة بعد الانتهاء من الصلاة أن يستدر الإمام لإيه؟ للمصلي. قال وفي رواية له مع أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وروى الإمام أحمد بسند الحسن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، أي أنكم تترصون كالملائكة، وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل. حازوا بين المناكب ده معروف، المنكب اللي هو إيه؟ الكتف، كل واحد مصلين يضع كتفه في كتف ايه؟ في كتف اخيه. وديت الطريقة طريقة تسوية الصفوف، طريقة تسوية الصفوف ان يكون الكتف في الكتف وان يكون القدم في الايه؟ في القدم. وسد الخلل، ما معنى سد الخلل؟ اي سد الفرج التي بينكم. احسن صح، نعم نعم صح. فأقبل علينا رسول الله سوى الصفوف أي قبل الصلاة، نعم. والسنة التي ذكرتها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستدير بوجهه إلى الصحابة رضي الله عنهم. قال فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحازوا بين المناكب وسدوا الخلل أي سدوا الفرش. ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. وفي الأحاديث الأخرى روايات تدل على ان الشيطان يمشي بين الايه؟ يمشي بين الصفوف من الفرج. ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى، وصله الله عز وجل بالرحمة وبالبركة وبالخير وبالعطاء. ومن قطع صفا قطعه الله تبارك وتعالى. فقطعه اي قطعه من رحمته تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن هو إيه؟ يصل الصفوف ويحازي بين الصفوف ويسوي الصفوف وأن ينتبه في صلاته، تمام؟ قال وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. يعني إيه؟ فإني أراكم من وراء ظهري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس من وراء ظهري. طبعا احنا متقاعد معايا بالعافية. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يلزق بمعنى يلزق، نعم يلزق. وهذا يدل على أن القدم تكون القدم بطولها القدم، لأن بعض العلماء قال أن القدم تكون في أي نقطة التقاء بين الأصابع، ولكن هذا يدل على أنه أن القدم تكون بجوار القدم، حتى الكعب بجوار الإيه؟ بجوار الكعب. قال ففي الصحيحين عن أبي الشعساء أو في صحيح مسلم أبي الشعساء قال عدم الخروج من المسجد بعد الأذان، ده السنة رقم 11. في صحيح مسلم عن أبي الشعساء المحاربي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان ويخرج من الصلاة بعد الأذان إلا لحاجة، إلا لإيه؟ لحاجة، وحاجة تكون حاجة معتبرة، حاجة معتبرة شرعنا. لو كانت الحاجات مطلقة يبقى كل واحد تذكر أنه عنده بيع أو شراء أو بتاع هيخرج لك ده حاجة، ولكن الحاجة هنا هي الحاجة إيه؟ المعتبرة شرعا وتكون في مصلحة الصلاة. كان يكون في درس علم في مكان آخر، يكون في كذا او كذا، المهم ان يكون يعني حاجة تكون معتبرة شرعا وليست اي حاجة. الثاني عشر عدم المرور بين يدي المصلين. بعض الناس انا شفت مرة واحد اقيمت الصلاة فرأى الامام فلان هو اللي يدخل قال لك انا ماشي تعال يا عم ما تطلعش، قال لك لا انا ماشي ده يجوز الخروج لحاجة انا مش بصلي وراه. طب هل دي حاجة شرعية؟ دي حاجة اصلا هوى ومش عاجبه يصلي ورا الراجل ده فعايز يطلع يصلي ايه مع واحد تاني، او الراجل ده بي بي بيصلي صلاة طويلة، لا طويلة مثلا يقول لك لا انا هصلي صلاة خفيفة في اي جامع تاني. نعم. هناك من قال العلة من تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان من أجل هذا، من أجل إيه؟ هناك من قال العلة من تحريم الخروج بعد الأذان لأنه هذا يحدث نفس شيء في نفس الإمام. لا، ربما الإمام لا يراه أصلا، تعرف الإمام ممكن يكون في لم يصل أيضا أصلا بعد الأذان وهو خرج الأذان، تمام، أنه لا يجوز الخروج بهذا الدليل. الثاني عشر، عدم المرور بين يدي المصلي. ففي الصحيحين عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي. العدم بين يدي المصلي في المكان الذي يصلي فيه، مكان السجود دون موضع السجود، تمام، الكلام هنا ايه؟ دون موضع السجود. اما اذا كان بعيد عن موضع السجود فيمر ويأتي ويمشي، المهم انه لا يمر من امام الايه، من المكان السجود، لا يمر من مكان السجود. قال: ويعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم، ماذا عليه لكان ان يقف 40، كل 40 يوما، كل 40 شهرا، كل 40 سنة، المهم انت لو تقف 40 ساعة لا تمر بين يدي المصلي. الثالث عشر، عدم نشد الضالة في المسجد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. تمام، فليكن لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني يسن لك، يسن سنة إنك إذا سمعت جهازة تقول لا ردها الله عليك، تمام. ولكن طبعا أنت ممكن تضرب، يعني ممكن تقول له كده يضربك علقة، فالمسألة نعم. إذا الأب المتعلق مثلا بعين صغير أو شيء زي، بس في وسائل أخرى زي وسائل زي مسألة النداء على الموت، ويقول لك الميكروفون المسجد هو الأكبر، هو طب ما في وسائل أخرى كتير، في وسائل كثيرة للإعلان عن الموت، واخد دون مكبرات الصوت بتاع المساجد، تمام. فمكبرات الصوت بتاع المساجد وقف لإيه؟ وقف للمسجد، فهي من المسجد لا تجوز إلا لذكر الله والصلوات وغير ذلك. فيسن لك أن تقول له: لا رد الله عليك ضلتك. ولكن لو كان الأمر يبقى فيه مفسدة، مش شرط انك تقولها في وشه كده، يعني واحد بيدور على كذا ولا كذا، ربنا ما يرد عليك ابنك مثلا، طبعا هيضربك، لازم يضربك، يعني لازم يضربك اقل واجب، تمام. الرابع عشر، عدم البصاق في المسجد. فروى البخاري في صحيح عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبلة. نخامه يعني ايه؟ نخامه يعني بصاق، نعم، في القبلة فحكها، نعم، يخرج من الحلق، نعم، حسن. وسواء كانت نخامة أو كانت بصاق أو غير ذلك، الروايات الأخرى برضو في نهي عن البصاق أو البزاق أو النخامة، سواء خرجت من الصدر، خرجت من الأنف، خرجت حتى من الرأس، أن كله منهي عنه. قال: رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حك هذه النخام. ورؤية كراهيته لذلك، أي أن رؤية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كراهية هذا الأمر وشدته عليه. وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو عن تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض أو قال يفعل هكذا. طيب نستخرج الفوائد كده. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده. يلا الشيخ أسامة مظبط النور. طيب إيه الفائدة في كده؟ نعم، الله يفتح عليه، أن البصاق أو البزاق أو النخامة طاهرة، ولو كانت نجسة ما حكاها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، طهارة البصاق. ثانيا، جواز المصلي البصاق للمصلي، جواز البصاق المصلي في الصلاة. نعم نعم في المنديل في الجلابية في البتاع ما يقتلك ان هو في الثوب يطبق ثوبه ويأكل به مع جواز البصاق لكن لا يجوز ان ابصق في بيت الله عز وجل. لا هو سيأتي هو ان كان نجوز ان تبصق تحت قدمك اليسرى ولكن في حالة المسجد يكون يعني غير لا يلوث المسجد. قال ورؤية كراهيته لذلك وشدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في صلاته. طبعا هنا لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ايضا خالص ولكن بدأ بالموعظة الحسنة. فمجرد انهم رأوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم احمر وظهرت عليه علامات الغضب عرف انه يكره هذا الامر. وهذا يدل على شدة مراقبة الصحابة لتعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم وتعبيرات الوجه. ان احدكم اذا قام وهذا يدل على حب الصحابة لان انت يعني لو انسان لا تبالي به ما انت شايفه يعني يضحك يبتسم يغضب ولكن هذا يدل على تركيز الصحابة ودقة نظر الصحابة الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفوا هذا الامر في وجهه. فقال ان احدكم اذا قام في صلاة فانما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه. وفي رواية اخرى في البخاري ان الله قبل وجهه ان الله عز وجل قبل وجهه وهذا لا يدل على ان الله عز وجل في مكان ولا يحده حد لان الرحمن على عرش استوى. تمام. ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه. هذا يدل ايضا على ايه ان البزق طاهر. تمام. ثانيا يدل على ايه على ان من لباس النبي صلى الله عليه وسلم الرداء والازار. كان يلبس القميص اللي هو ده وكان يلبس الرداء والازار وغير ذلك. ورده بعضه على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يبصق في ثوبه. ممكن يبصق في الثوب يعني اذا كان يعني مضطر الى ذلك ممكن الانسان يبصق في الثوب. تمام. ويطبق تمام او في المنديل ولكنه لا يبصق قبل القبلة او تحت رجله اليسرى. ولكن البصاق تحت الرجل اليسرى الان متعذر برضه لانه سيلوث المسجد. مسجد النبي عليه السلام كان ممكن انك تبصق تحت رجلك اليسرى لانه عبارة عن حصباء. الحصباء ده زلط صغير كده قد حباية الفول. فالمسجد مفروش بالحصباء فكان ممكن انك تبصق وتضع عليه الحصباء او غير ذلك. انما الان المسجد مفروش وطاهر فاذا بصقت لوث المسجد فهذا ايضا متعذر فيبقى لك الثوب. نعم تمام. ثانيا ان عمك احمد الجحش ممكن يعمل مشكلة. تمام. ان الان ممكن انت تبصق في ثوبك تبصق في طاقيتك تبصق في اي مكان انت لابسه. نعم. قال ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال او يفعل هكذا. وفي رواية النسائي عن انس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه. يبقى انت تعلم ان علامة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكراهيته الامر هو ايه هو احمرار وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت امرأة من الانصار فحكتها. ودي دليل على ايه عايزين كل كلمة كده ممكن تستخرج منها فائدة. احسن ان النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد واحد مسجد الرجال ثم الاطفال ثم النساء. فقامت المرأة وحكت المسجد وهذا دليل على جواز دخول المرأة الى المساجد مع الرجال. فقامت امرأة من الانصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا. خلوقا يعني ايه طيبا من انواع مختلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا. يا سلام احسنت هذه المرأة فهي خير من رجال كسر. نتوقف هنا ان شاء الله ونكمل في الاسبوع القادم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.